على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع فريق ابن عساكر، وما زلنا على وجه التحديد نقف مع يوم اليرموك، تلك الواقعة التي كانت من المواقع التي كانت سببا رئيسيا في فتح بلاد الشام، والتي دارت رحاها بين المسلمين وبين فلول وجموع الروم. وقد أعز الله سبحانه وتعالى المسلمين ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وقد سرنا مع هذه الغزوة وهذه الوقعة بداية من الحديث عن تاريخها، كما أيده ورجحه ابن عساكر أنه كان في السنة 15 من الهجرة. ثم انتقلنا إلى ما كان من نصائح أسداها خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين المسلمين. ثم انتهينا بالحديث عما قيل للنساء وما أمر به النساء. ثم وقفنا عند بداية هذه المعركة وما دار فيها، حتى تعلم أن ما قيل لم يكن كلاما أجوافا. يعني في ناس تتكلم شيء لكن وقت الفعل لا تفعل شيئا مما قالت. رأينا الصحابة ورأينا كثير من الصحابة حرص على أن يوجه كلمات قبل هذه الغزوة. سنرى إن شاء الله تعالى أن هذه الكلمات قد ترجمت إلى أفعال، ترجمت إلى أفعال. فهم قوم كما وصفوا فعلا يوافق أقوالهم أعمالهم، هذا حق، هذا حق. أقول إني مع بداية الغزوة أبو سفيان لما رأى جموع الروم قد تقدمت فنادى في المسلمين وقال: يا معشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، حضر ما ترون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. هو يعني أن الإقدام ومقاتلة هؤلاء يعني الله رسوله والجنة، أليس كذلك؟ وأما خلفكم فالنار والشيطان، وخلفهم يعني الفرار، الفرار. فلئن فروا فهذا من أز الشيطان، وهذا يفتح لهم النار على مصراعيها. انظر بقى إلى الوصف وتلك الرواية التي حرص ابن عساكر على أن يذكرها، وهو يصف فلول وجموع الروم وكيف أقبلت في منظر مهيب مهيب يدخل الخوف على قلب من يراهم. وكيف واجه المسلمون ذلك؟ اسمع، قال: وزحفت الروم إلى المسلمين يدفون دفة. خلاص ماشيين ها ها صفوف كده، خلاص معهم الصلبان بيعتزوا قوي بالله بالصليب، وده من خيبتهم. وقل ابني فيه، يعني هذا من فساد هذه العقيده ومن المضحكات فيها، ان الشيء على حسب زعمهم اللي اريق عليه دم المسيح يقدسوه بدلا من ان يكرهوه، يعني حاجه غريبه. خلاص نعم الصلبان واقبلوا بالاساقفه والقسيسين والرهبان والبطارقه، جايبين كل دول معاهم ليه بقى؟ زي ما احنا بنعمل، يعني احنا بنسحب معنا رجال الدين علشان يشدوا من اجلنا ويحثونا على الشهاده والجنه وكذا وكذا، وهم جايبين برضه معهم قسيسين والرهبان والبطارقه، ليه؟ علشان يحمسوهم ويكلموهم بقى عن المجد المنتظر والجنه الموعوده والابوهم اللي قاعد مستنيهم في السماء والكلام اللي انتوا عارفينه ده. خلاص؟ فهو بيقول يعني يضربون بارجلهم كالرعد، ضربوا بارجلهم جايين بقى يعني خد بالك بيرهبوا المسلمين. وقد تبايع عظماؤهم على الموت، خلاص قال بعين نفسنا. ودخل منهم 30,000، في 30,000 من الروم، واحنا قلنا ان هم تجاوزوا 120,000، منهم 30,000 كل 10 يمسكون ببعض كالسلسله كي لا يفرون، كل 10 ماسكين في بعض كده عشان ما فيش واحد يجري، وفي الاخر هيجروا برضه يعني ما تخافش، لكن حركات قرعه خلاص، يعني عايزين يوروا المسلمين ان هم يعني بيعين نفسهم مش هيفروا ومش هيفروا. طبعا هذه المناظر حينما يراها المسلم الاصل انها تفت فيه عضده، زي ما مثلا حاصل دلوقتي الاعلام يقعد يصور لك وهم حريصين قوي على انهم يبعتوا الصور دي كل الاعلام العربي، واخد بالك حامله الطائرات مش عارف ايه وهي جايه وشايله كام طياره، وبعدين استدعاء الاحتياط والكام 100,000 بغل اللي جابوهم، واخد بالك انت تقوم تشوف انت المناظر دي تتخض. لكن عليك ان تستحضر قول الله تعالى: اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. الحق كانهم خشب مسنده، شد جزم، يعني كل ده الاصل ما ياثرش فيه. تمام؟ فالمسلم اللي فاهم ده كويس وفاهم ان هم فعلا لا يقاتلوا الا من وراء جدر باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم ده حقيقه، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الله، دي حقيقه، يعني دي حقيقه. ولذلك انت عايز تتفرج على الناس دي صح؟ افتحهم معهم في قتال وقابلهم رجل لرجل وشوف الناس دي، سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله اسامه بن لادن في حديث من احاديثه، قال لك وهم في حضورهم معاهم في الصومال كان الامريكان بيجروا قدامهم زي الارانب، زي الارانب ما يعرفوش يلتقوا رجل لرجل ابدا ابدا، فهم هش. والوقائع كلها اثبتت هذا، كما قلت اللي حصل لهم في اليمن واللي حصل لهم في عقر دارهم في 11 سبتمبر، كل ده بيشير ان العالم دي مجرد بلالين منفوخه، لكن بيحاولوا يرهبوا العالم من خلال اعلام فاسد. فواعدين يصوروا لنا دلوقتي الحشود بقى اللي جال الخليج وحامله الطيارات مش عارف ايه ولواء واثنين لواء مش عارف ايه وايه، واخد بالك تبص قدامهم خنازير واقفين قدام منك عايزين والله بس رجاله توقف لهم بس. فالروم جايين بشويه انا بسميها الحركات القرعه دي، شفت الحركات القرعه دي، وجايين بقى يدبوا بالاقدام رعد وماسكين في بعض بايعين نفسنا ومش مش هنفر. ما في شك ان عدد كبير وقوه هائله قدام المسلمين، قدام المسلمين. طبعا المساله ما هياش مساله عنتريه برضه بس، يعني مش رامي نفسك وخلاص، لا، لازم برضه تعمل ايه؟ تفكر، تفكر. ولذلك الاثنين يخدموك فعلا، يخدمك ان يكون عندك وعي وتفكير عسكري وان يكون عندك العنتريه، يعني انت عايز الاثنين لكن مخطط وذكي. هو ما عندكش الجرأة العسكرية مش هتعمل حاجة، عندك الجرأة العسكرية وما بتخططش وترمي نفسك وخلاص هتروح في داهية، مش كده؟ إذا احنا محتاجين الاثنين، ودي مسألة هتتعلمها كويس قوي من واقعة اليرموك، إن كيف تجمع بين التكتيك العسكري وبين الفدائية والإقدام على الموت. أنت عايز الاثنين دول. التكتيك العسكري يجعل عدوك ما يأكلكش بسهولة، والإقدام يكسر شوكة عدوك. أنت عايز الاثنين دول. والاثنين اتوجدوا، والاثنين اتوجدوا. أول حاجة هتظهر التكتيك العسكري بقى، التكتيك الايه؟ العسكري. فخالد بن الوليد ولذلك كان من يعني يقولوا فعلا ياخد عليها ابو عبيدة 10 على 10، انه جعل خالد بن الوليد على المقدمة. ليه؟ لان خالد بن الوليد من اكثر الموجودين حنكة ودراية وخبرة بالحروب، بالحروب، فوضعه في المقدمة. وطبعا فينا رواية هتشير لك اشارة قاطعة زي ما احنا قلنا ان كانت الرئاسة الحقيقية بامر عمر كانت لمين؟ لابي عبيدة، لابي عبيدة. لكن وضع خالد في المقدمة ده كان اختيار مين؟ اختيار ابي عبيدة. فخالد بن الوليد في المقدمة شايف كل ده قدامه، خلاص. واحنا اتفقنا ان ابو عبيدة فين؟ فين؟ في القلب. فاكرين الكلام ده؟ في القلب. فخالد بن الوليد في المقدمة، فهو اللي شايف اللي في وشه ده. فذهب الى ابي عبيدة طبعا وقال له كلام خطير جدا، ده كان مفتاح من مفاتيح النصر في المعركة. ده اللي انا بقول عليه ده التكتيك الايه؟ ها؟ العسكري. ان المسألة مش عايزة اقدام وشجاعة بس، لا، ده عايزة كمان ايه؟ تكتيك، تكتيك. ده اللي ادانا النصر في حرب اكتوبر، ان برضه مش طلع العساكر تجري كده وخلاص، لا، تخطط لها وبعدين زرعنا في قلوب المقاتلين دول حب الشهادة والجهاد في سبيل الله، وانتصروا بده مش بالوطن والأرض، الشهادة والجهاد في سبيل الله. احنا عايزين الاثنين دول. فايه اللي حصل؟ يقول فلما نظر اليهم خالد مقبلين بالصورة اللي احنا قلناها دي، اقبل يركض بسرعة كده حتى قطع صف المسلمين الى نساء المسلمين وهن على تل مرتفع. معدين نساء على حتة ايه؟ عالية. اتفقنا ليه؟ ها؟ ان يرجع الضرب بالمسلمين، خلاص، من العسكر حيث وضعهن ابو سفيان. انا عايز اقول لك مكانهم ده اللي اختاروا مين، واحنا شفنا ان ده كان حوار او كلام ابو سفيان. فقال يا نساء المسلمين، انه هو ادرك فعلا في اللحظة دي ان المسألة مش هتبقى سهلة، سهلة. فعاد يؤكد على النساء بقى. فقال يا نساء المسلمين، ايما رجل اقبل اليكم منهزما فاقتلناه. اضربوه لما تموتوه، يمد بايديكم احسن ما يرجع مهزوم كده. ثم انصرف فاتى ابا عبيده. اسمع بقى خطه خالد، قال التكتيك العسكري بقى. فقال ان هؤلاء قد اقبلوا بعده، خلاص، ولهم حدة، مفيش شك ان هم جايين عايزين يعملوا حاجة، وخاصة عرفوا ان احنا بقى بنشرب دماء وبتاع، فجايين بقى يعني سخنين، يبقى معاهم عدة وعندهم كمان ايه؟ حدة. طيب نتصرف ازاي؟ وليست خيلي من كثيرة، انا ما معيش خيل كتير. طبعا هو في المقدمة ومعاه الخيول، طخ طخ طخ طخ طخ. لو خرست الخيول دي بتبقى نكسة للجيش، لان الفرس زمان عامل زي الطيارة دلوقتي، خد بالك، عامل زي الايه؟ الطيارة دلوقتي. فلو خلصت خيوله، واخد بالك، انتهى الامر، وده يفت في عضد المسلمين. فكان له رأي خطير جدا، فقال وليست خيل بالكثيرة، خلاص، وخيلهم ورجالهم كثير، تمام. فقال خالد، قال له بقى ايه؟ طب تعمل ايه؟ قال له اسمع، انا افرق الخيل ثلاثا، خلاص، ثلاثة خيل، نعمل ايه بقى؟ فريق ورا الميمنة، وفريق ورا الميسرة، وفريق ورا الجيش، خلاص. طب ايه غرضك من ده؟ نسمع. يقول فاذا حمل على الناس، دخلت الروم، والروم بتبدا بالايه؟ بالخيول بتاعتها، خلاص، هيقابلهم مين؟ ها؟ الرجال واللي معاهم السهام واللي معاهم الرماح، واكيد هيثبتوا وهيموتوا منهم كتير، والخيل تقعد تروح وتيجي تروح وتيجي. يبقى احنا كسبنا حاجتين، كسبنا حاجتين. قتلنا كثير من الخيال عندهم، واللي هيتبقى الخيل بتاعته هتبقى تعبت وهو تعب. وقال لك بعد ما نشوف ده نروح احنا طالع لهم خيولنا تاكل خيولهم اللي اتبقت بالراحه، واحنا بقوتنا وبكثرتنا زي ما احنا. شوف الكلام، راجل قاعد بيخاطب، راجل فاهم وعايز يعمل ايه. خلاص. فبيقول له فاذا حمل على الناس ثبت الله اقدامهم. خلاص ثبتوا وخلصوا على الخيول دي، يبقى خير وبركه، والخيول اللي بقى تكمل على الباقيين. خلاص. ما حصلش. وكانت الاخرى وحملت يعني خيولهم علينا، خلاص، فتكون النتيجه وتفرقت جماعتنا، فالله سبحانه وتعالى يعينني وادخل. فبعد ما يدخل يكون اصاب خيولهم الضعف والوهن، فنظفر بهم ان شاء الله. ده تفكير مين؟ ده تفكير خالد. خلاص. فشوف الكلمه اللي جايه بقى، الروايه بتقول ايه؟ فقبل ابو عبيده مشورته. يبقى خالد ما كانش صاحب امر، يبقى صاحب الامر مين؟ بدليل ان هو راح ها يشير عليه، وهو اللي من حقه يقبل او لا يقبل. تفهم من الروايه دي ان فعلا القائد الحقيقي كان في هذه المعركه كان ها ابو عبيده. وقبل ابو عبيده هذه المشوره وقال لخالد افعل ما اراك الله وانا فاعل ما اردت. خلاص. هنا بدا الحافظ ابن عساكر قبل حتى ما يجيب تفاصيل المعركه وايه اللي جرى فيها وان بعض المسلمين انكشفوا وبعدين ربنا ثبتهم وكذا وكذا وكذا، وكيف انتصر المسلمون بعد معركه طويله جدا، بدا يذكر اول مواقف فرديه. مواقف فرديه. يمكن هكلمك النهارده عن 12 موقف ل 12 شخص. خلاص. المواقف الفرديه دي هتوريك قد ايه ان النصر ما بيجيش ببلاش، وان المساله محتاجه لرجال، وان المساله ما كانتش مجرد كلام، لا دي ناس قالت وعملت. خلاص. فليذكر هذه الروايه اللي بدا بيها، بيقول ان رجلا من المسلمين اقبل يومئذ الى ابي عبيده فقال له، شو بيقول ابو عبيده ايه؟ ولسه معركه ما ابتدتش اهو، ادي اول مره واحد على ابو عبيده كده بيقول له حاجه. طبعا انت لما تبقى داخل على معركه وقد تتوقع فيها لنفسك الموت، هتروح تجيب واحد وعايز تقول له كلام، تفتكر ممكن تقول له ايه؟ انا قعدت فكرت في الحته دي، فقلت هقول له يعني عيالي ومراتي واديك الرساله دي ببلغها لاولادي، مش كده؟ هشوف الكلام اللي راح الراجل يقوله. سبحان الله. بيقول له اني قد اردت ان اقضي شاني. وشوف تعبير اني قد اردت ان اقضي شاني، انت عارف معناه ايه؟ معناه ايه يعني اردت ان اقضي شاني؟ هموت نفسي، يعني انا داخل ميت مش هطلع غير وانا ميت. خلاص. شوف الكلام. اردت ان اقضي شاني. طيب المفروض يقول لي ده هقول لك رساله اوصلها لاهل الناس كذا، لا ده هو اللي بيقول له في رساله انت عايز تبعتها؟ انا داخل عايز اموت يا ابو عبيده. بيقول لابو عبيده كده انا داخل هموت، خلاص حاطط في دماغي ان انا مش هسكت لحد ما اموت، ها ما عندكش حاجه عايز تبعتها؟ فابو عبيده بيقول لمين؟ قال له رسول الله. انا رايح له مش عايز تقول له حاجه؟ يا سلام يا سلام. بيقول له اني قد اردت ان اقضي شاني فهل لك الى رسول الله حاجه؟ عايز تبلغ النبي حاجه؟ شوف الناس اللي عندها ثقه بالله دي، ها وعارف انه شهيد هيقابل النبي هيقابله. خلاص. فقال ابو عبيده نعم. ايش يا راجل هو اللي انت بتقوله ده؟ سلام. فقال ابو عبيده نعم تقرئه مني السلام. اول حاجه يعملها لما تقابله سلمني عليه وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربك ربنا حقا، لان كل ربنا وعدنا به حق والله. خلاص. شوف ادي اول واحد طالع بايع نفسه حاطط في دماغه مش النساء هتترمل ولعيالها هتتيتم وتخرب بيت ابوه يقول لك لا يا عم اقعد بقى. ده خارج حريص على الموت عشان عايز يقابل مين؟ المال. دول عايزين يقابلوا بوش مش عايزين يقابلوا النبي، عايزين ياخدوا رضا بوش بس. لكن النبي ايه اللي في بالهم ولا جالنا ولا اخره؟ ربنا ياخذهم جميعا ويعلم. ثم تقدم الرجل فكان اول من استشهد، ده كان اول شهيد دخل وحقق اللي قال اول شهيد خلاص. وبدات الروم بقى الفلول تقدم، فيقول اقبلت الروم كانها سحابه منقضه. عارف السحاب اللي ده؟ ها جايين عاملين كده سير الجرار الى المسلمين حتى دنا طرفهم من ميمنه المسلمين. مين اللي في الميمنه بقى؟ معاذ بن جبل. خلاص اول ما لقوا جايين على الميمنه كده شوف ايه اللي هيعمله. مش هو بس، هو وابنه اللي كان عنده حوالي 13-14 سنه. 13-14 سنه لو تتفرج عليهم عندنا دلوقتي رابط لك شعره بفتله يرقص شويه مخنثين زبالات زبالات كنسات ماليه الشوارع. هم يقول لي عندنا يقول لك بيرقص الواد بسم الله زي مايكل جاكسون زفت ولا جاكسون. يا سلام يا سلام، كل طالع يفكر ازاي يرقص وازاي يتلوى وازاي يعمل كده ويعمل كده. خد بالك انت والبنات توت يقولوا له يسقفوا له رقص علام، مخلفين رقصين ورقصات وهجسين وهجسات. الشباب ساقط والله، الشباب ساقط. نفايات طالعه، نفايات نفايات. ويا سلام بقى لو جه ربنا هداه، راح مربي لقاله جه يصلي يا ابو جاي عيط الواد بقى بيصلي ورب دقنه هيضيع نفسه. يا سلام، يعني ايام ما كان لونه ما كانش مضيع نفسه، دلوقتي بقى مضيع نفسه. يا سلام، تعال شوف موقف الاب والابن. يا سلام، رجال بتنتج رجال. تعال شوف الاب والابن والله، مش بقول لك حاجات تتعلم منها فعلا وتحزن على واقع احنا فيه، تحزن على واقع احنا فيه. فبرز معاذ بن جبل فنادى المسلمين، معاذ بن جبل المسلمين كلمه، يا معشر اهل الاسلام انهم قد تهيأوا للشده ناويين خلاص، والله لا يرضهم. مش انك تجري، مش انك تطيله، مش انك تديله افاك، مش انك تشجب وتستنكر، لا يرضهم الا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراءة. يبقى عشان ننتصر عليهم كده ونرضهم عايزين حاجتين، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ صدق وصبر وصبر خلاص. ما بيقولش الكلام ده ويجري هو، لا، ده عمل ايه بقى؟ كان راكب فرس راح نازل من عليه، ثم نزل عن فرسه وقال من يريد فرسا يركبه ويقاتل عليه. لا عايزين كفرس قاتل عليه اهو، ساب فرس واي حد يركبه قاتل عليه. ليه؟ عايز يقابلهم وهو ايه؟ راجل ماشي على رجليه كده، راجل ماشي على رجليه كده. فقال هذا فرس خلاص، فرس من شاء يركبه ويقاتل ايه عليه. فده الصعب قوي ان انا اقول صبي ولا عيل، هو راجل سنه صغير، راجل سنه صغير. لا اله الا الله. يقول فوثب عليه ابنه عبد الرحمن، واخد ابنه معاه، مش واخده معاه الاوبرا ولا السينما ولا الاوبرج، ها واخده معاه حال. فوثب ابنه عبد الرحمن وهو غلام حين احتلم، لسه بالغ 12-13 سنه. بقول لك راجل صغير، راجل صغير. فاخذه، شوف الحوار اللي هيجري، وقال يا ابتي اني ارجو الا يكون فارس اعظم غناء في المسلمين مني. انا ركبته وان شاء الله مش هيبقى فيه فارس في المسلمين ها احسن مني. ناوز أبوه لا إله إلا الله. وأنت أبتي راجل، راجل يعني ماشي على رجليك، لن يكون إن شاء الله أعظم منك غناء رجل. مفيش حد يبقى ماشي على رجليه يكون أفضل منه. عايز يقول له شد حيلك، أنا خدت فرصك إن شاء الله هوريك إن أنا أحسن فارس، ولا ممكن إن أنت أحسن واحد هيقاتل على رجليه. بالله عليك دي ناس تتهزم؟ أنا بسأل، دي ناس تتهزم؟ بالله عليك إحنا مش نستاهل ناخد بالبلخ؟ ما إحنا بناخد، ما إحنا بناخد، ما إحنا بناخد. شوف العيال بتتربى إزاي؟ مش يقول لك هطلعه إيه؟ يقول لك لاعب كورة عشان أبيعه، ده بتاع الكورة بيتباع بمليون وثمانية مليون وتسعة مليون تربي ابنك عشان تبيعه؟ ده بتاع كورة، بسم الله ما شاء الله. والصريفة يعني نفسك تبقى مين؟ عبد دياب، ربنا يحرقك أنت وهو في يوم واحد. كل عايزة تبقى رقاصة ولا عايزة تبقى مصايب، مصايب لا إله إلا الله. بيقول لي بقى يا أبتي الرجالة، الرجالة اللي هم بيمشوا على رجليهم يعني، الرجالة هم عظم المسلمين. هم ايه؟ دول لو اتكسروا المشيع رجليهم، دول لو ما ثبتوش واتكسروا بيتكسر المسلمين، قوة المسلمين فيهم، هم عظم المسلمين. فإذا رأوك حافظا مترجلا صبروا إن شاء الله، لما أشوفوك وسطيهم ده يخليهم ايه؟ اصبروا ها ان شاء الله. فقال ابوه وفقني الله واياك يا بني. يعني ثاني موقف بعد موقف اللي واقف عايز يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام، وادي موقف اب وابن خلاص. ثم ان الروم تداعوا واخذت الاساقفه والرهبان تذكرهم، ما هم جايبين مضروخين كده. فجعل معاذ إذا سمع ذلك منهم، شوف بقى بيشوشر عليهم ويكلموا أبونا اللي في السماء والجنة والرب والأرض الكلام اللي تكون سامعينه ولسه هتسمعوه يوم قلتوه الكلام ده. الله مصيبة. فسبحان الله العظيم، فسيدنا معاذ رافع صوته ويقول اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وربنا بالقضاء. خلاص شوف الكلام سبحان الله. بدأت المعركة والتحمت الصفوف خلاص، حدث خلل في ميمنة الجيش، كل حمل الروم كان على الميمنة دي، فمستحملوش بدأت الميمنة تتقعقر قدام هذه الجموع والفلول خلاص. فكانت النتيجة بدأوا يرجعوا، مين اللي هرب منهم؟ النساء بقى، النساء طخ ومش كده وبس، ده ما اكتفوش بقى بالحجاره، ما ولعوا رجعين كتير، بداوا يشيلوا عمود البيوت، العمود اللي هي تحت الخيام تبقى في وسط الخيمه دي، ضربوا الراجل وراجع تاني، ضربوا الراجل وراجع تاني خلاص. الى النساء النساء يا حبيبي مش يا نهار اسود ما تسيبنيش، انت رايح تموت؟ امال ايه؟ امال ايه؟ بلا حرب بنانين؟ امال ايه؟ خلاص. فبدأ الرجال، شوف الله يقول لك بدأ الرجال، الوصف عجبني وصف قوي كده، يقول لك تراجعوا دون ان يولي احدهم دبره، يعني كان بيقهقر بوشه ليه؟ لعدوه، لكن هي الشده اللي عليهم عملت فيهم كده، لكن ما فيش واحد اداهم ظهره ابدا دون ان يوليهم احد دبره، ما حصلش. ولذلك بدأوا يستعينوا، تنساء بقى لما اوجعتهم الحرب، والنصر مش ببلاش، عشان ما تفتكرش بعض المسلمين كانوا بينتصروا في نزهه وبتنزل الملائكه تخلص لهم المساله وخلاص، لا خلاص. شوف قال فتراد الناس، ترد الناس يعني بدأوا يرجعوا ها أماكنهم تاني. وثبت النساء على مواقفهن. المرأة واقفة اللي يجي يضرب كده على طول. قالوا واستحر القتال في الأزد. احنا قلنا ان هم استنفروا المسلمين اهل اليمن. وقبيلة أزد دي قبيلة يمنية يمنية واللي منها ابو هريرة من اشهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقبيلة دي كانت في الميمنة. فبدأ القتل بقى يشتغل فيها. واستحر القتل في الأزد. فأصيب منهم من أصيب وقتل من قتل. نخش على الموقف الثالث خلاص. وقتل يومئذ عمرو ابن الطفيل الدوسي اللي هو من قبيلة دوس قبائل يمنية. عجبتني كلمة بقى لابن عساكر خلاص من اللي قتلوا كما قلنا وكانوا في الميمنة هو ركز عليه قوي ها عمرو ابن ايه ابن الطفيل الدوسي خلاص. هنا ابن عساكر بيقول ايه وحقق الله رؤيا والده رحمه الله. ابوه اللي هو الطفيل بن عمرو كان من خير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لك ان ابنه بقى عمرو بن الطفيل بن عمرو خلاص مات وقتل تحقيقا لرؤيه ابيه. طب ابوه شاف ايه؟ ابوه اللي هو الطفيل بن عمرو كان مع المسلمين اللي قتلوا مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. فقبل ما تبتدي المعركة الطفيل ده شاف رؤية. شاف رؤية. أصحاب كتب التاريخ ومنهم ابن حجر في الإصابة خلاص والمزي وهكذا ينطق الاسم والمزي في تهذيب الكمال ذاكرين ايه الرؤية التي رآها دي خلاص. وبعض الكتب السنة حرصت على هذا. هو قبل ما يدخل معركة اليمامة نام فشاف رؤية فقام قصها على الناس. طب ايه الرؤية اللي شافها؟ رأى انه دخل في فرج امرأة كله على بعضه كده في فرج امرأة. وان ابنه عمرو ده حاول يلحقه ما قدرش خلاص. فظل واقفا حزينا. ابوه دخل جوه واحده فحزين قوي. فقالوا فماذا اولت ذلك؟ هو ذكر رؤيا انا برضه حد. فانه راى يوم سلمة ان امراه لقيته ففتحت فرجها فدخل وطلبه ابنه ولكنه حبس عنه. فبيقولوا له اولت ده ايه؟ قال لهم اما المراه فهي الارض. اولا ما الارض وما حدث لي فإني سأقتل وأدفن فيها. وإن ابني يريد كان يريد اللحاق بي كان عايز يموت شهيد زي ولكنه سيتأخر عني وسيكون يعني ايه؟ يعني يقتل شهيد برضه بس مش ورا مني على طول ده هيكون. ده اللي حدث. ده اللي حدث ان دخل الطفيل يوم اليمامة فقتل شهيدا وابنه عمرو حرص على الشهاده فلم ينلها. بقى بيرجع الحق بيه. جه بقى يوم اليرموك قالوا انه سيكون يعني هيلحق بيه. جه بقى يوم اليرموك اهو قتل مع من قتل في ميمنه الايه؟ الجيش ولحق بابيه الطفيل. ولحق بابيه الطفيل. اهلي قال لي انت بتقول ايه؟ ذريه ها بعضها من بعض. مش يبقى زباله ويطلع زباله زي تبص لي شغال ممثل وابنه طالع على اللي بغني وجايبه معاه غني يالا يقول لك يا سعيد قال انا عرفت ابن الوز عواب الله يسعيه ابن ابوك ايوه كلبي ابن كلب ايوه صح ايوه ابن ابوه صح صح والتاني لعبة بنتها وكده ما هو انت الفسدان هيربي ايه بس ولكن الخير هينبي خير. فشوف مات وبشر ابنه ما الحق ان ده هيكون ان ده هيكون. شوف هو اللي راى وهو الذي اول لنفسه الايه؟ الرؤيه. يا سلام يا سلام. فبيقول انه في هذا اليوم في هذا اليوم ابلى بلاء حسنا اللي هو مين بقى؟ عمرو بن الطفيل خلاص. وكان ينادي في قبيلته ويقول يا معشر الازد لا يؤتين المسلمين من قبلكم. يعني اوعوا تنكشفوا وتكونوا سبب في هزيمة المسلمين، اوعوا تضيع اخوانكم. خلاص، واخذ يضرب ويقاتل حتى قتل. هذا موقف. تيجي للموقف الرابع، ما احنا واخدين من ثلاث مواقف دلوقتي، ها اللي راح يسلم على النبي ومعاذ، مش كده ولا ايه؟ ها ومعاذ وادي، ها وادي عمرو الطفيل. الموقف الرابع بقى وهو يقول: وثبت جندب ابن عمرو رفع رايته وهو يقول: يا معشر الازد. يبقى برضه كان منين؟ من اليمن. اول بلاء كان للميمنه عشان تبقى عارف. انه لا ينجو من القتل والعدو والاثم الا من قاتل. الكلمه دي عجبتني قوي. النجاه من عدوك ما تتحققش بانك تديله افاك وتهرب منه. عايز تنجو من عدوك تعمل ايه؟ تقتله. ولذلك احنا مش متحقق لنا اي نجاه عشان مدينهم الافه، فبيعزفوا عليه زي ما هم عايزين. لكن لو قتلناهم اه والله كنا حققنا النجاه لنفسنا وعرفنا نوضهم عننا صح. اه والله وعرفنا. شوف الكلمه دي، شوف الكلمه دي عجبتنا. ولذلك الواحد، في ناس تقرا كلام كده وخلاص يعدي، لكن الواحد بيقرا الكلام في كلمات فعلا تستوقفه. ان فعلا كيف تحقق لنفسك النجاه من عدوك؟ تحققها ازاي؟ ها تجري منه؟ طب ما يجري وراك ويقطعك. امال تعمل ايه؟ انك تواجهه، انك تواجهه. مش تقعد تتكلم عن السلام والمحبه والاخوه. يا راجل ده شويه شويه يلبسوا طرح، شويه شويه يلبسوا طرح. ايه اللي بيقولوه ده؟ مع مين؟ وازاي؟ وفين؟ ده بتتاكل. سلام ايه يا ابني؟ سلام ايه؟ فكرني بواحد دخل على جاب خمس سته دخل على واحد بيته وعمال يحج ويقطع في عيال. وين السلام والمحبه؟ يا راجل ده موت مراتك ويدبح عيالك. سلام اللي انت بتتكلم عليه اهبل. سلام ايه؟ سلام ايه؟ عشان يفكروا ازاي العالم ده؟ فانت عايز فعلا تنجو من عدوك يبقى لازم تعمل ايه؟ تواجهه وتقاتله. هي النجاه كده. فشوف الكلمه، لا ينجو من القتل. ما انت لو تسلمت نفسك عدوتك لا ينجو من القتل والعدو، ده مش كده بس، والاثم. يعني دي حاجه ثانيه بقى، والاثم ها والقتل. الا من قاتل، الا من قاتل. شو بيقول ايه بقى؟ الا وان المقتول شهيد. خايف من ايه؟ اللي هيموت مننا بقى ايه؟ بقى شهيد. والخائب من تولى، خيبان الجربان اللي يجري. خلاص، واخذ يقاتل حتى قتل. يبقى ناس بتقول وايه وبتعمل، وبتعمل تجمع بين القول والعمل. خلاص، ادي موقف رابع. الموقف الخامس، كل ده احنا فين؟ احنا فين؟ في الميمان. اللي شالت اول عبء، مش تبقى عارف، اول عبء الميمانه، وكانوا كما قلت جلهم من اهل الايه؟ من اهل اليمن، من اهل اليمن. بعض ابو هريره، وانتم عارفين طبعا ان ابو هريره كان من قبيله ازد وهو يمني، وهو يمني. خلاص، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ ها نور رخ. فبيقول ايه بقى؟ يقول: سارعوا الى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنان النعيم. اوعى اجري لقدام، مش لورا. قدام ده يوديك فين؟ ها؟ الحور العين وجوار الله والجنه. انت عايز ايه تاني بقى؟ خلاص؟ ما انتم الى ربكم في موطن احب اليه منكم في مثل هذا الموطن. احب موقف ربنا، موطن ربنا يشوفك فيه وانت واقف تجاهد، مش مولد دبر ومولد افاق. الا وان للصابرين فضلهم، اصبروا يبقى لكم الفضل. خلاص، فبداوا كل ده. كل ما تتقال كلمه من الكلمات دي مش تبقى عارف يعني ايه، ها تشد في عضد العبء كله عليهم. سبحان الله. تعالى بقى لموقف آخر وهو الموقف السادس، وهو موقف قباث ابن أشيم، والاسم ينطق زي ما قلتلك بالظبط. اسم ايه؟ سمعت واحد في شريط من الصلاة بيقول عليه قباث، قباث خلاص، وقال عليه ابن مشايب، لا قباث ابن أشيم. سمع الاسم زي ما قلتلك كده. وقباث ابن أشيم ده ولد قبل النبي بقليل، قبل النبي بقليل، وليه كان ليه موقف حلو كده مع عبد الملك بن مروان، بيسأله في يوم من الأيام بيقول له يا قباث أنت أكبر أم رسول الله؟ هو اتولد بالنبي، فبيقول له أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. شو الكلمة؟ رسول الله إيه؟ أكبر مني، عايز يقول في ال ها في ال وأنا أسن مني، أما السن فأنا ها أقل منه، أقل منه. فقباث ابن أشيم هذا وخر يقاتل قتال، وبعدين يقول إيه بقى؟ فكسر في القوم، في الروم يعني، ثلاث رماح يومئذ وقطع سيفين. عارف كسر ثلاث رماح، شغال بربع لحد ما كسر، راح واخد الثاني لحد ما كسر، والثالث راح واخد سيف كسره، اللي بعده شغال شغال راجل شغال شغال بسم الله ما شاء الله، يعني مش الربع كسر يطلع يجري، لا ياخد غيره يلا عايز خالص. سبحان الله. فكسر في القوم ثلاث رماح يومئذ وقطع سيفين، واخذ يقول كلما قطع سيفا او كسر رمحا، كل ما يعني رمح يتكسر سيف يتبهدل في ايده ما بقاش نافع من كتر ما ضرب به، يقول من يعيرني سيفا او رمحا في سبيل الله؟ حد يديني، ها حد يديني في سبيل الله. رجلا، هو بيقول عن نفسه انا رجلا حبس نفسه مع اولياء الله، انا حابس نفسي مع اولياء، عايز يموت، عايز يروح شهيد، عشان يبقى من اولياء الله، من الشهداء يا اخي، من الشهداء يا اخي. قد عاهد الله الا يفر ولا يبرح حتى يقاتل المشركين حتى يظهر المسلمون او يموت. يبقى لازم اوصل على حاجه من الاثنين، يا ينتصر يا يموت، كسر سيوف كسر غناء على شغال، يا انتصرنا يموتنا، ملناش بديل، ملناش بديل. ناس يدي تتهزم، مش ممكن، انا بقولها بلي فيه والله، مش ممكن مش ممكن. فبيشوف الروايات تشبه، فكان من احسن الناس بلاء في ذلك اليوم. شوف من كتر ما ضرب بالسيف بلاء وضار على غيره عايز تاني، ويقول لك ايه حابس نفسه يا نص يموت شهادة، انا واقف نفسي ان اكون من اولياء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي فين؟ امال ايه الموجودين دلوقتي دول ايه؟ دول ايه؟ دول ايه؟ دول ايه؟ وتعالى بقى، تعالى بقى، اما تيجي لما لما لما انا اقرا كده وتقول لي طب انت مع علم عنه دي مش في الكتاب، يعني قباث هذا بالثاء، قباث، قباث هذا مش موجود او مش ذاكر مع ساكن انه اتولد قبل النبي، لكن انا قلتها لك انه اتولد قبل النبي، انه اتولد قبل النبي ليه؟ عشان تقعد تحسب سنه، تشوف الراجل ده على سنة 15 هجرية كان عنده كم سنة؟ اللي كسر ها ثلاث رماح ودوب سيفين وعايز تاني، تشوف سنه كم سنة؟ تشوف سنه كم سنة؟ تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ يعني ما عادوش على المعاش ونام في بيته، واخد بالك الروماتيزم والبلا لازم طالع على جبتته وعيه وشوف ناس. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نيجي للموقف السابع، يقول ونزل ابو الاعور السلمي فقال يا معشر قيس، قبيله برضه من قبائل اليمن، بيحمسه خذوا نصيبكم من الأجر والصبر. ده بلاء من الله ليكم عشان يبقى ليكم نصيب في الأجر والصبر. فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة، وفي الآخرة رحمة وفضيلة، فاصبروا وصابروا. ناس تعالى للموقف الثامن. بدأ طبعا الميمنة لما اضطربت فعادوا ويرجعوا، فبقى اللي قدام الروم اللي ايه بقى؟ القلب. ما هو الميمنة يبقى القلب، يبقى بعد منها الميسرة القلب. القلب ده في مين؟ ها؟ ومعاه بقى صحبة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الصحبة دي بقى بقول لك جدوا على القلب بقى. ففي القلب كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. عارفينه؟ ها؟ عارفينه؟ من البشرين بالجنة. فكان في القلب. فلما نظر سعيد إلى الروم وهملك اقتحم إلى الأرض وجثى على ركبتيه، قعد على ركبة ونص أو نزع على ركبتينه وقعد في الأرض. طب قاعد بيعمل إيه؟ مش عشان يبوس الجزم ولا يتوسل، ها؟ بيعمل إيه؟ حتى إذا دنوا منه طعن برايته أول رجل، أول واحد دخل راح ملبسه الحديدة بتاعت الراية كده على طول في كرشه، في كرشه. ثم ثار في وجوههم كأنه الليث. ومعاه ايه؟ مستخدم ايه؟ مستخدم ايه؟ الرايه اللي حاطين الرايه في حديده، ايه بالحديده دي كده؟ مش موته اول واحد دباله في بطنه وراح داخل عليهم. شوف الله الوصف، شوف الوصف. كأنه الليث اسد داخل، واخذ يقاتل فانعطف الناس حوله. الناس بيشوفوا على كده اللي يحصل ده، ها؟ شجعوا كل الغرباء حوالين من اسود، اسود مش اسود علينا احنا ولا يا قدام كلاب الكفر، اسود اسود. كم موقف كده؟ ثمانية. لا ثمانية، اللي جاي التاسع. التاسع بقى ده كان يزيد ابن ابي سفيان، خلاص، وكانوا من اللي في القلب. احنا بقى سيدنا ميمنه وداخلين على رجال الايه؟ القلب اهو، قلب القلب بقى له شغل اهو. فشفنا سعيد، يجي بقى دور يزيد ابن ابي سفيان، خلاص. كان ابوه مر عليه، ابو سفيان احنا قلنا كان خارج وعمال يكلم الناس، فقالوا ان كان ابوه وصاه كلمات. قال يا بني، اللي هو ابو سفيان، قال يا بني عليك بتقوى الله والصبر، فانه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين الا محفوفا بالقتال، فكيف بك وباشباهك؟ كل واحد مطالب من المسلمين انه يقاتل. يزيد كان من القواد، يبقى القائد دوره ايه؟ دوره ايه؟ كان ده مأمور انه يقاتل ويعيب عليه انه يفر، انت بقى كقائد تعمل ايه؟ فعايز يقول ان انت ها اولى، امسكتك هتبقى اعظم لو فريت. عايز يقول له كده، عايز مش يقدموا العساكر وهم قاعدين ورا، جد انا وقوم استخبى، خد بالك انت، الناس تروح في داهيه وفي الاخر هو يطلع سليم. لا اله الا الله. إلا محفوظا من القتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك أحق الناس بالجهاد والنصيحة، فاتق الله يا بني والزم في أمري، ولا يكونن أحد من إخوانك بأرغب في الأجر والصبر وفي الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. قال أفعل إن شاء الله. يبقى سمع النصيحة وقال أبوه إيه؟ مش قال له يا ابني خلي بالك انا ما حكيتش غيرك، لقيت العمليه اخلع، لا اتعكز عليك، واتعكز عليك. يا سلام على الناس. قل فقاتل يومئذ قتالا شديدا، وكان مما يلي القلب، اقرب الناس الى القلب. ادي الموقف التاسع. طيب لسه فيه العاشر والحداشر والاتناشر، واخد بالك، ولسه هتشوف حاجات بسم الله ما شاء الله تخليك او تخلي رقبتك في السماء. وانت بتقرأ عن الناس دول، وبعدين تبص في اعلامنا على اصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو والعلوم، تبقى راسك في الطين وخلالك. فلسه هنشوف تسمع القاب كده وهم بيتكلموا بعض، صاحب الجلالة وصاحب الفخامة وصاحب جلالة ايه وفخامة ايه وعظمة ايه، ده انتوا خليتونا في الوحل في الوحل في الوحل في الوحل، والله والله في الوحل. فلسه هتشوف احنا خدنا موقف كم موقف؟ 9. فلسه هتشوف، طبعا اعتقد انك عايز تشوف، مش عايز؟ يبقى ان شاء الله هشوفك باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار طبعا هيكون لنا لقاء يوم الجمعه استكمال لتفسير سوره البقره ان شاء الله وقدر. كله انا قلت انا جبت سيكا انا جبت سيكا انا جبت سيكا انا قلت طب المحاضرة كانت شديدة عليك شوية. ان شاء الله راح عليك خبيطة شيخ والله عليك. ان شاء الله استكمال زي ما قلت تفسير صوت البقرة، ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي لكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا شهر شوال طبعا لا اوشك على الانقضاء، انا لسه بتكلم الله يرضى عليك، لسه بتكلم والله. انتم مستعجلين على مفارقتي يعني؟ انا مش عايز افارقكم يعني. وطبعا يبقى داخل علينا شهر ذو القعده، والشهر ده بنحاول بقى بقدر الامكان يعني نشحذ به الهمم عشان نقدم خيرا لاخوانكم قبل عيد الاضحى ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، مش عشان السنه الميلاديه يعني، لا ربنا يحرقها ويحرق ال، انا بتكلم على ان شاء الله قرب عيد الاضحى ان شاء الله. فعايزين ان شاء الله نبدا من الان من هذا الشهر نبتدي بقى نشحذ الهمم، واخواننا اللي ربنا موسع عليهم يقدموا يد العون عشان نبدا ان شاء الله نعد العده لاخواننا الفقراء المحتاجين قبل عيد الاضحى في خلال الشهر المقبل ان شاء الله تعالى. فعايزينكم بقى يا ريت نبدا من اليوم ان شاء الله اللي يعني يريد ان يقدم لاخرته، بس مش هنقول اكتر من كده، بس فمش هنوصيكم على التبرعات، وربنا يخلف على كل من ينفق. امين يا رب.